بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة وهي ستة. باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل بالأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال الشارح رحمه الله: الأذان هو الإعلام في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي هو الإعلام بوقت دخول الصلاة بألفاظ مخصوص، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، لأن البلد يعرف إسلامها من كفرها بالنسبة للقادم إليها بهذا النداء. فإذا أقبل الإنسان على بلد وسمع النداء فيه عرف أن هذه الدار دار إسلام. وكذلك في الغزو، إذا غزا المسلمون ثم أقبلوا على بلد فسمعوا الأذان فإنهم لا بد أن يستيقنوا أن هذه البلد بلد إسلام، فلا يجوز لهم أن يقتلوا فيها ولا أن يسفكوا فيها دما. ولذلك لو تركه أهل بلد عمدا وأصروا على تركه فإن الإمام يقاتلهم عليه حتى يعودوا فيؤذنوا. والأذان هذا كله تمجيد لله سبحانه وتعالى وإظهار للتوحيد، ولذلك فهو مطردة للشياطين، وهو وقوف إعلان للوقوف ضد الكفرة والمفسدين والملحدين والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد شرع هذا الأذان في المدينة، ولم يكن في بداية الإسلام تأذين، وكان الصحابة يلقون حرجا شديدا في معرفة أوقات الصلاة، وقد تشاوروا فيما يفعلون كيف ينادون للصلاة، فاقترح بعضهم أن يأتوا بناقوس يضربوه كما تفعل اليهود والنصارى عند إرادتهم الصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم عباده المؤمنين هذا الأذان المبارك، وقد ثبت هذا برؤية عدد من الصحابة: عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب، فرأوا مؤذنا يؤذن بهذه الكلمات فأبلغوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن ذلك رؤيا حق، وأمر عبد الله بن زيد أن يعلم هذه الكلمات لبلال، ومنذ ذلك الحين وهو شعار النداء للصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان. يعني لا يشرع الأذان لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيدين ولا لصلاة التراويح ونحوها، بل هو مشروع للصلوات المفروضة الخمس. نعم. وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وإبراهيم الشعبي، لأن هذا الإعلام، الأذان هو الإعلام، وهذا لا يكون إلا في حق الرجال، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها وعدم إسماعه للرجال حتى لا يستثنوا بصوتها، فالمشروعية إنما جاءت في حق الرجال، والرجال هم المأمورون بشهود هذه الصلوات حيث يؤذن لهن، حيث ينادى بهن. وأما المرأة فإنه لا يجب عليها أن تصلي في المسجد، ولا يجب عليها أن تشهد الجماعة، وإنما ذلك في حق الرجال. وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار، ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه سعيد في سننه. مسألة: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، وأصله حديث عبد الله. المقصود في هذه الكلمات يعني ما الجمل التي ينادى بها في الأذان، الجمل التي ينادى بها في الأذان، التكبير في الأذان 4 مرات، وشهادة أن لا إله إلا الله 2 مرات، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، وكذلك حي على الصلاة 2، وحي على الفلاح 2، وقول الله أكبر 2، ثم بعد ذلك الختام بلا إله إلا الله. هذا هو الأذان 15 جملة، والإقامة 11 جملة، وهي يعني لا يسن التثنية فيها إلا في قوله قد قامت الصلاة. نعم. وأصله حديث عبد الله بن زيد، لكن لو أقام بأكثر من ذلك فقد ثبت به، لكن الأحسن والأثبت هو أن تكون الإقامة 11 جملة، ولكن لو أقام بأكثر من ذلك فقد ورد بذلك النص ولا حرج فيه. نعم. وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد. قال: ثم تقول: إذا قمت للصلاة، فذكر الإقامة مفردة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة 2. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به، فإنه أنذى صوتا منه، رواه أبو داود وصححه الترمذي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وتثنية الإقامة أن يعني أن يسر بهما. الترجيع ورد في بعض الآثار الترجيع بالأذان، يعني إذا جاء عند الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بهما صوته مرة أخرى. جاء هذا في بعض الآثار، ولكن الأقوى والأرجح عند كثير من العلماء هو أن الأذان لا ترجيع فيه. نعم. وتثنية الإقامة، ومن رجع فلا شيء فيه، من رجع في الشهادتين فلا شيء فيه. نعم. وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، فإنه قد روي في حديث أبي محذورة كذلك وهو حديث صحيح. مسألة، يعني روي فيه الترجيع وتثنية الإقامة في حديث أبي محذورة، ولكن حديث عبد الله بن زيد وكذلك فعل بلال رضي الله عنه فقد ثبت عنه أنه كان يؤذن، أنه كان يثني الأذان ويفرد الإقامة وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا طيبا. هذه الأمور وأمثالها أيضا، مسألة الترجيع في الأذان وعدمه، ومسألة تثنية الإقامة من عدمها، بعض العلماء يرجح أن الإقامة 17 جملة كما هو مذهب بعض العلماء المعتبرين، وبعضهم يرى أنه 11 جملة. لا شيء في هذا ولا في هذا، ما دام أنه قد ثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعترض على من فعل ذلك إذا ترجح له. وهكذا الحال في بقية أفعال الصلاة وهيئاتها، الهيئات الصلاة من الضم والإرسال ونحو ذلك، فكل هذا وهيئات السجود والركوع كل هذا ثبت فيه أحاديث كثيرة، فلا حرج على من أخذ بشيء ترجح لديه. نعم. مسألة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا طيبا عالما بالأوقات، لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت، ويكون طيبا لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. الأمانة مطلوبة بالنسبة لكل الناس وفي كل الأوقات، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالمحافظة عليها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولكن بالنسبة للمؤذن بالذات يشترط فيه أن يكون أمينا. لماذا؟ لأنه يعلم الناس بدخول الأوقات، ودخول الأوقات يترتب عليه أشياء كثيرة بالنسبة للصائم، متى يمسك ومتى يفطر. فإذا لم يكن المؤذن أمينا تساهل في مسألة الوقت فجعل الناس يفطرون قبل وقت الفطر، أو جعلهم يقعون في الحرج فيمسكون قبل وقت الإمساك، أذن الفجر قبل وقته، على أساس أنه الأذان الثاني، فلا بد أن يكون المؤذن أمينا لأنه مؤتمن على هذه الأوقات. والعادة أن الناس لا يبحثون كثيرا، متى ما سمعوا الأذان عملوا بمقتضى هذا التأذين. وبعض العلماء أيضا يرى أن الأمانة لها مقصد آخر، أيضا من مقصد آخر من اشتراطها بالنسبة للمؤذن، لأنهم في الزمن السابق كانوا يؤذنون على الأماكن المرتفعة، على الأصحة وفي المنارات قبل أن توجد مكبرات الصوت، فكان المؤذن إذا اعتلى السطح أو صعد على المنارة يرى ما تحته من مساكن ويرى عورات الناس، فإذا لم يكن أمينا فإنه يتطاول ويتطلع، فلا بد أن يكون أمينا حتى يحذر من الوقوع في أمثال هذه. أما لو لم يكن أمينا فإنه لا يمنع نفسه من الاطلاع على عورات الناس. نعم. وكذلك يسن أن يكون صيتا يعني صوته قوي. لماذا؟ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، فإذا كان صوته ضعيفا فإنه لا يستطيع أن يبلغ غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه ويكون عالما بالأوقات. نداوة الصوت يعني حسن الصوت، ولذلك يعني هذا مما يحرك همم الناس نحو الصلاة، إذا كان صوت المؤذن حسنا، وبخاصة في الليل وبخاصة في صلاة الفجر عندما يؤذن والناس في فرشهم مرتاحون عندما يسمعون صوت المؤذن وهو ينادي للصلاة بهذا النداء الجميل بصوت عذب رقيق، فإنهم يستجيبون لذلك. ولذلك يستحسن أن يكون المؤذن أحسن الناس صوتا. نعم. طبعا هذا من كونه صيتا، لعلك تقصد التغني. تقصد التغني مد الصوت مطلوب، يعني لأنه إذا كان صوته قويا هو المطلوب حتى يمد صوته حتى يسمع الناس. لكن التغني بالأذان يعني تحسين الصوت بالأذان مطلوب، لكن إذا كان المؤذن يتغنى به بحيث يخرجه عن المعتاد، أو هذا التغني يقلب الألفاظ أو يغير المعنى، فإنه لا يجوز. ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع، ويكون متطهرا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي. وروى وروي موقوف. لا يؤذن، لا يؤذن. قال: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي. وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. مسألة: ويكون على موضع عال. طبعا تعرفون الفرق بين الموقوف والمرفوع. يعني المرفوع هو ما يعني أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموقوف هو ما يعني أسند إلى الصحابي أو ما قاله الصحابي بدون أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المؤلف يقول: والأصح كونه موقوفا على أبي هريرة، يعني أنه ليس من قبيل المرفوع، وإن كان له حكم الرفع هنا لأن هذا الأمر ليس مما للاجتهاد فيه مجال. نعم. بالنسبة الذي يؤذنه غير متطهر. نعم. لا شيء. يعني من السنة أن يكون المؤذن متطهرا، لكن لو لم يكن متطهرا فالأذان صحيح. نعم. مسألة: ويكون على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام. إنه أبلغ في الإعلام. وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. مسألة: يعني امرأة كانت مجاورة للمسجد ولها بيت فكان يصعد إلى السطح. ويكون مستقبل القبلة، وهذا إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. مسألة: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. الحيعلة هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. فيسن أن يلتفت المؤذن فيهما يمينا وشمالا وهو في موطنه، يلتفت فقط برأسه بدون أن يزيل قدميه من مكانهما يمينا ويسارا، هكذا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمنة ويسرا، في الحيعلتين. نعم. وجه نعم الواحد على الجهتين. إلى لأنه موقوف موقوف ولم يثبت يعني في أحاديث أخرى اشتراط الوضوء يعني. لأن العبادة الأذان ليس عبادة مقصودة لذاتها بل هو يعني إعلام بدخول وقت الصلاة. بما روى أبو جحفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم وهو في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هنا ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي. مسألة الحين الآن في وقت الصلاة الجديد الشمال قليلاً يلتفت قليلاً حفاظاً على السنية. مسألة. ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلان الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيها. يعني الإقامة لجماعة المصلين وهم في داخل المسجد فلا حاجة إلى الترسل لأنهم يعلمون أنهم إنما دعوا بالأذان للصلاة فهم قد حضروا للصلاة فلذلك يعني يحضر الإقامة ويسرع فيها. نعم. مسألة. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين رواه النسائي. ويكون بعد الحيعلة لما روى النسائي عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مسألة. هذا يسمى التثويب وبعض الناس ينازع فيه ويقول إنه غير ثابت وكما سمعتم فقد ثبت في حديث أبي محذورة وبعض العلماء يرى أنه في الأذان الأول ولكن الأذان الأول ليس هو المقصود وهذا حديث أبي محذورة كما سمعتم إنما هو الأذان الذي يؤذن به لصلاة الصبح والذي يؤذن به لصلاة الصبح عادة إنما هو الأذان بعد طلوع الفجر الثاني. نعم. مسألة. ولا يؤذن يقول مثل ما يقول وثبت يعني ورد أنه إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. مسألة. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى خروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه أبو داود. نعم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل دليل على أنه يؤذن قبل طلوع الفجر، قبل حلول وقت صلاة الفجر. وإقراره صلى الله عليه وسلم لهذا التأذين من بلال دليل على مشروعيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بأن هذا الأذان كان في غير وقت صلاة الفجر إلا أنه لم ينهى بلالا عنه، وأخبر الناس بأن الأذان الذي يجب أن يمتنع عنده الصائم من الطعام والشراب وغيره إنما هو الأذان الثاني الذي يؤذن به ابن أم مكتوم، وأما أذان بلال فإنه قبل الوقت لينتبه الناس كما ذكر في الحديث. لا دائما. أين وجه المعارض؟ والنائم يعني ليس كل الناس يستيقظون بالأذان الأول، وإنما يتأكد الاستيقاظ متى؟ بالأذان الثاني. وحديث أبي محذورة يدل على هذا، قال: فإذا أذنت أو كنت في تؤذن لصلاة الفجر فقل بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، بما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. متفق عليه. إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لا إله إلا الله مخلصا، فقال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الأكرم: هذا من الأحاديث الجياد. يعني هذا الحديث في بيان فضل متابعة المؤذن، في بيان فضل متابعة المؤذن، وقد ورد الأمر به. وثبت أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من المشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التأذين. لا، يقول: صدقت وبررت. ابنه قال مثلا، يعني إذا قال مثلا لا بأس. نعم، عملا بظاهر الحديث. نعم. صيغة الوجوب؟ لا، ندب هذا. نعم. على ثبت في بعض الآثار، يعني. المؤذن ذات المجلس، هل يسمى هذا مخالفة للسنة؟ نعم. جاء المؤذن ذات المجلس هل تقصد الآن ولا تقصد في أي وقت يعني؟ الأذان هو المقصود به ماذا؟ الإعلام. الإعلام، والآن يتأتى هذا الإعلام من داخل المسجد أو من خارجه أو في غرفة خاصة يعني، ما دام أنه سينقل هذا الصوت عن طريق المكبرات فلا شيء، لا شيء. لكن لو لم تكن هناك مكبرات فالمشروع أن يؤذن في مكان يسمع فيه الناس خارج المسجد حتى يأتوا للمسجد. ما هو واجب؟ الإقامة لا، الإقامة لا يقول الإنسان فيها مثل ما يقول المؤذن. نعم. الإقامة تسمى أذانا من باب التغليب، من باب التغليب، لأنه ليس فيها إعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما هي إعلام بحضور وقت الصلاة. بالنسبة للمسلم واحد يسوي جماعة ثانية، انتهى الأذان انتهت الإقامة، ومجموعة ثانية بيصلي، هل يؤذن ويقوم الصلاة؟ الأذان الإعلام بدخول الوقت وقد حصل.